قضية وألف رضية يماتي يجوني من أحبابي ومن أصحابي واللي جابوني ليه عشاني أصلي مؤدب في الشهر تصور تبقى انا حالتي جنسها ايه اتعب واشقى وابقى لدور على شيرين اتعشى ابويا بيه بعد ما ساعي ومد دراعي قال اصابيح بحبح يديني اهدى اتمشى رايح اتعشى قال في ايه صاحب مستنيني يشتكي حاله وبؤس عياله ويمثل لروايته بشكل يلهف مني غصب عني شيلني وبات انا من غير اكل ليه عشاني واديله ليه اصل مؤدب لقد اخذ مني الشيلين واحد يستفرد بيا مغرور فاهم نفسه خفيف وعليه دم بيلطش ميا وينكت واسمع يا لطيف بعد شوية يطب عليا واحد تاني عامل لي مغني ويغني لي ليل يا عيني ويقول لي اتفرج على فني حسه يخلي الطب يتألم ويقول له ارحمني من الضرب والشمس تغيم وتظلم تهرب من الشرق على الغرب ليه عشاني واسمعه ليه اصلي مؤدب اعمل ايه بقى انني لم اعصوه كده لما يقولوا عليا مجنون ودوه المجازيف ابقت ليه على من عنيا واروح الخنكك من قديم لو يقابلني حنوت يشيلني على اي قرفه يوديني اختشي برضو حقق غرضه واروح القبر واقول له اديني واخطب زوجه وتطلع حوجه ومخلفه 16 شاب قالوا حيلها واقول يا جمالها دي الدنيا عشانك تضحك ليه عشاني كل ده ليه اصلي مغفل الف قضية والف رضية يماتي يجوني من احبابي ومن اصحابي واللي جابوني ليه عشاني اصلي مؤدب